فيضع الحكم الاول بعد جلوس بيشوف او ايه ينفيه لان ينعطف عليه وتعليله تعليل القيام باستثناء هو الذي دل على النتيجه او الصيام وتعليل القياس بالاستثناء الذي دل على النتيجه او الصيام لان تكون مذكوره فيه يعني في هذا القياس في الفعل اي بصورتها لا بالقوة يعني مش تكون فقط المادة موجودة تكون الصورة نفسها موجودة يبقى هو القياس بينيش العرض هو الذي دل على النتيجة او ضدها يعني ضد النتيجة لأن تكون مذكورة فيه يعني ليس بغير تكون مذكورة النتيجة نفسها بالفعل يعني بصورتها بنفس الصورة تلك ايه هتستنتجها تكون موجودة في القياس تكون بالقوة في القياس الاختراع هتكون بالصورة يعني بالفعل لا هتكون النتيجة موجودة ايه بالقوة لا بالفعل اما هنا تكون النتيجة موجودة بالفعل لا بالقوة يعني مش هتكون النتيجة مفرقة للأجزاء كما كان في القياس بالقران يكون في حد هنا وحد هنا لا هناك في اقتران بين الحدود انما هنا ما فيش اقتران بين الحدود ولذلك ثم قياسا ايه استثنائيا كان نتيجته موجودة موجودة ايه في الصورة بالفعل لا بالقوة بخلاف الاقتران النتيجة موجودة ولكنها متفرقة للأجزاء في مقدمتين فنجد النتيجة حتنتهي إلى موضوع محمول هنجد موضوع النتيجة في الصغرى هنجد إليه موضوع وفي الكبرى هنجد إليه محمول وفي الكلام بين القياس استثناء بين القياس الاقتراني ان هناك النتيجة موجودة بالقوة نفس النتيجة لا قوة اما هي موجودة ايه الصورة طبعا اذا وجدت الصورة تكون موجودة معها ايه بالنفس واضح كده ومعنى كون النتيجة قلنا القياس بالاستثنائي ما دل على النتيجة او موجودها يعني الضد او النتيجة لان الضد هنا بالمعنى ايه اللغوي ويشمل ايه النتيجتين او الضدين وما دل على النتيجة او الضد يعني عن الضد او النتيجة او بالمعنى فمعنى كون النتيجة او النتيجة يعمل كوري فيه بالفعل هي معنى كوري الفرق بين المذكورين بالفعل مش بالمادة يعني ان يكون ضادها الفرق نتيجيها مذكورين الفرقين بتاعه بتوع النتيجة يا فرقين الفرق النتيجة مذكورين فيه بالترتيب الذي في النتيجة بنفس الترتيب اللي في النتيجة مذكورين كل مقدمتين بخلاف ايه اختراعي مش مذكورين في الترتيب كان في القياس كل خلاص لما يكون الحاجة دي موقف خليك تسأل إذا كان القياس باستثنائي ما دل على النتيجة على النتيجة بالفعل النتيجة بالفعل صوت النتيجة موجودة في مقدمتي القياس يعني معناها مش هناخد حامل جديد جديدة هتطلع النتيجة اللي هي موجودة نفسها معانا هتبقى ايه مرة كانت بدل ما هي في المقدمتين الصغرى الكبرى هتبقى ايه نتيجة طيب الأول نتجمع ثلاث قياس، فإن القياس من قضايا صغرى مستلزما بالذات قولا آخر. فين القول الآخر هنا؟ إذا كان النتيجة هي إيه؟ مفيش قول آخر، لما تلاقي كيف في قول آخر ما فينا النتيجة بالفعل موجودة؟ يعني كأنك لا تستنسب شيئا، أنت هو موجود مع الفعل، فلا بد في القياس كانت النتيجة هي موجودة بالفعل، لكنها خلت اعتبار مختلف أو خلت حال مختلف. لما كانت المقدمتين يعني في القياس كانت جزء قضية لا قضية كاملة، وكانت لا تحتمل فسق ولا كذب. أما الفرق بين ذكرها في القياس وذكرها كنتيجة، انه في القياس فسق قطيع وفي النتيجه قطيع كامله تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. القياس يعتبر وجودها في القياس يختلف عن حالها كنتيجه. هي كنتيجه الصوره، ولكن هنا لا اعتبار كقياس ولا اعتبار اخر كنتيجه، لأن كانت القياس جزء قضية، جزء من القضية، لم تكن قضية، ولم تكن تحتمل صدق ولا كذب، إنما لما قال النتيجة أصبحت قضية كاملة، وأصبحت تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. قال قضية واحدة، يعني القضية اللي حصلت بيها هي نفسها من القياس، لكن لما كانت القياس لم تكن قضية، كانت جزء قضية. بعد ما وصلنا بها إلى النتيجة أصبحت نتيجة، القياس لم تكن لا محتملة للصدق ولا للكذب، إنما لما أصبحت نتيجة ومسلمة أصبحت قضية واحتملت الصدق واحتملت الكذب. إذا القياس من أسماء موضوع واحد. يعني اختلفت أسماءها باختلاف أحوالها، يعني ليه تجوز قضية وقضية وهي تحتمل وما تحتملش، من حال هنا حال استدلال مثل حال قياس، أما هنا ليه نتيجة. وفي هذا الاعتبار تضعف مغايرة النتيجة لمقدمة القياس. يعني في هذا الاعتبار مثل النتيجة غير المقدمتين، مع ان هي موجوده في المقدمتين بالفعل، بس فعل ما كانت موجوده لم تكن نتيجه، فكانت مقدمات كانت جزء من النتيجه او جزء من القضيه، ولم تكن تحتمل صدقا ولا كذبا. وفعلا كمان الشيخ لما قال ان القياس من قضايا صغرى مستلزما بالذات قولا اخر، صحيح ان القول اللي في النتيجه أو الآخر باعتبار أنه هو نتيجة، إنما لما كان باعتبار أنه هو مقدمة لم يكن اسمه هو فاضل. فمثال نقول مثال ذكر النتيجة بالفعل، النتيجة الموجودة عندك في المقدمات بالفعل. المثال إذا أردنا أن نستدل على الوجود النافية، يعني أتين بديه اللي عم نستدل عليه، على كده لنا الوجود النافية ولا طريقة؟ نافية في الصلاة. القضية دي هي النتيجة المطلوبة. فحين نريد نأتي بالقياس يعني نأتي بالحجة، والقياس حجة، فنقول كده كلما كان الوجود يؤدى على الراحلة، مسموح بأداءه على الـ على الـ على الجاسة، النوافذ مش ليه؟ مش الفرائض. كلما كان الوتر يؤدى على الراحلة، كان الوتر نافلة. لكن هذا استثناء غير الاستدراك، لكن الوتر يؤدى على الراحلة، فالوتر نافلة. احنا الأول قلنا إيه؟ الوتر نافلة. لكن كان من اول ايه؟ جزء من قضية، ولكن هي القضية كاملة. لما لما كنت بنحقق الجيش ومعكلها في موضوع وفي محمول وفي رابط بينهما فهي القضية. انما هو الاستدلال كلما كان الوزر يؤتى على الراحلة كان الوزر ماكلة. لكن الوزر يؤتى على الراحلة او لا يؤتى. وقلنا لا يؤتى على الراحلة الوزر هي الماكلة. مشكلة معتمدة على التدريج او ضدها بالفعل لا بالقوة. فهذه النتيجة اللي احنا وصلنا اليها هي في عينها في الحجة القياس. هي ثاني الشرطية. عند القضية الشرطية في ثاني في مقدم. كان المقدم كلما كان الوزر مؤدى على الراحلة فهذا المقدم. كان الوزر نافلة. وده ايه؟ الثاني. فالثاني في وفي مقدم. بس هنا لما كان الوزر نافلة هل هو صحيح؟ ولا يجوز ان القضية ان القضية كلها كلما كان الوزر يؤدى على الراحلة كان الوزر نافلة. بخلاف لما جاءت النتيجة هي القضية كاملة. انما في القياس كانت جزء من القضية الشرعية. لأن القضية الشرعية الأصل مكونة من قضيتين. كلما كان النهار موجودا كان الشمس بارعة. القضية هي الشمس بارعة والنهار موجود. لكن لما نركبهم على بعض في القضية واحدة يقولوا كل واحد له جزء. واحدة دي مقدم واحدة ايه؟ ثاني. فهذه النتيجة بعينها مذكورة في الحجة. مذكورة مين؟ في الثاني ولا في المقدم؟ في الثاني. النتيجة هو ولكن الوزر يؤدي على النازلة. لا. الوزر الناسلة هو النتيجة. احكي لك. المقدمة الاولى هي الكبرى. هنا هنا الكبرى. كلما كان الوزر. الشرطية هي الكبرى. والاستثنائية هي الكبرى. كلما كان الوزر يؤدى على الراحلة. كان الوزر نازلة. نجي من ايه? بالاستثناء في الصورة. لكن الوزر يؤتى على الراحلة. فالنتيجة الوزر نازلة. يا مولا هل يجي ان الوزر تصدق هذا القاعدة الذي جيت يعني كان نتيجة يحتمل الجسم والكذب في استاذ الكون؟ الاول لما كان جزء من القضية لا تحتمل الجسم ولا الكذب. لما جاء اختلاف القضية كاملة الوزر نازلة تقول هي قضية خبر يعني. ويحتمل الشك ويحتمل الايه؟ الكذب لذاته طبعا بصرف النظر عن صاحبه. لانه اذا كان الكلام صادر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم او كان اخطا كان ايه؟ مسلما به. فهذه النتيجه هنا مذكوره بعينها لان هي الثاني الشرطية. مذكوره في الجزء الشرطية؟ مذكوره بل مذكوره كجزء. لا مذكوره الشرطية والجزء الثاني. كلما كان الوزر يؤدى على الرحلة المقدمة. كان الوزر نافلة. كل القضية تهدرها. بس هي كان الوزر نافلة هي ايه? جزء من القضية الشرطية الكبرى. وجاءت النتيجة بصورتها. والصورة موجودة. بس كان قبل كده لم تكن قضية. ولم تكن نتيجة. فوصل الى ايه? الى النتيجة. فلازم الشيخ النصر مستلزما في الذات قولا اخر كلام صحيح حتى في اذا كانت النتيجه موجوده في صورتها ولكن هذه الصوره لا يقع لها نتيجه الا بعد ايه؟ بعد القياس يعني بعد الاستسلام. نيجي في مثال ثاني. احنا لو جبنا مثال على ابره لا على ابره كان بيقولني عاوز شرح كان بيجراش بالبروتونية تقولي اسمه شرح المعروف الآن العهد مش بسر قدر في المعنى كل تحصل وانا بقول لك عمر الجماعه معروف عن باب العلم يقول فيظهر سأل يظهر عالم بلد شرح أو مرة قرأت شرح كويس عجبني وهو بيسأل قلت له والله أنا حافظ الشيخ وسامي وأنا عندي الكتب دايما هو أدرى بالمسألة لما كنت في كلية أصول اللغة في 15 شرح أو في مش عارف كنت ما بعرفش حتى الاسم العربي فلما شفت أي حاجة بس أنا أقول لها قلت له انا اخونا حرجة عزمين انا حشو الارتباب اللي تعبونه على اسم او اسمين وخلص مكان احد ده اذا رجع انا اليوم بس يمكن عنده ذريعة في البلد مش على التليفون يمكن دي يكون باب المهم غريب الجديد والنبوة عنده ما يبقى تسمع تروح في الصدفة لا يبقى خلاص كان حاجتين بعد العشاء والغدا كيف سلم فلا سلم بنفس الأوراق وزير والله عاوز تسأله إذا سمحوا لي إن هو اللي بكرة بتاعي هيرجع أنا أستاذ عاوز أروح معاك فعلا بعد ليش أنا أكلم العميل وش بعد ذلك مش ان انت بالاستخدام هكلمك واروح معاك بس لا وش الساعة نص ساعة كده على الصبح ماشي ماشي كل ما فين وصلنا؟ ها؟ أنا بنقول بتكلم على البستان على إيه؟ وجود الفتيشة بستان بستان في الثالث عاوزين احنا قلنا الجزء الايه هو الذي دل على النتيجه او تصبح بمثال لا تصبح مثال ذكر نقيض النتيجه عاوزين مثال اول عمل النتيجه عاوزين خير نقيض النتيجه النقيض الشيء عايزين نستدل الان على ان الوضوء مرتب ولا غير مرتب. مرتب كما اقول كده، لو كان الوضوء ليس بمرتب لما توصل المنصوص في الآية بين المغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم تغسل مغسول ده وأيديكم مغسول، وبعدين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معنى كده توصل المنصوص بين الايه؟ بين المغسولات. هذا يدل على الترتيب، لأن لو مفيش ترتيب كان بيحصل المغسول وبعدين يذكر ايه؟ المغسول. ففكر المفتوح بين المغسولات دليل على ايه؟ على الترتيب. ونقول كده، لو لم يكن الوضوء مرتبا لما توصل المغسول بين المغسولات بين الكبرى في المقدم والثالث، لكنه دول استثنائيين مقدم الصورة، لكنه توسط او لكنه لم يتوسط، ممكن تخليها كده وتقول لها كده، لكنه توسط يقول لنا ايه؟ لما نقول لكنه توسط فالنتيجة أن الوضوء مرتبا، قلنا لو لم يكن مرتبا لما توسط المنسوخ بين المغسولات، يعني توسط المنسوخ دليل على أنه مرتب. فنجي بالقضية الاستثنائية فنقول لكنه مرتب، لكنه إيه؟ لكنه إيه؟ مرتب، توسط المنسوخ، لكنه توسط إيه؟ إذا نتيجة الوضوء مرتبا. نقيض المقدم في الشكل، وأخذنا نقيض النتيجة وذكرناه بعينه في القياس، مش احنا النتيجة الثالثة أن هو مرتب، فاحنا جبنا نقيض أن لو لم يكن مرتبا لما توسط ذكر المنسوخ بين المغسولات، فبهذا النقيض توصلنا إلى النتيجة هو كون الوضوء مرتب. يعني عمل لي أخذت عن عديد النتيجة وذكرناه بعينه في الجانب فهو مقدم الشرطية. أما أنا في العمل نتيجة كانت في التالي مش المقدم. خلاص كده يبقى الكل نفذ جنبين ويه؟ في التالي لما تكون النتيجة لما دل على النتيجة نفس النتيجة. لما تجيب النقيض يبقى نقيض النتيجة دي في المقدمة. يبقى إذا القياس في القياس الاستثنائي ده وفي القرار الاضطراري كان فاهم القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين، اتصالي وانفصالي. اتصالي وانفصالي. طيب اتصال يعني ايه؟ يعني ما كانت القضية الشرطية اللي فيه وهيتركز لك يكون فيه قضية شرطية. طب القضية الشرطية بتنقسم الى قسمين، متصلة ومنفصلة. إذا القياس الاستثنائي يا إما يكون اتصال إذا كانت القضية متصلة، ويكون انفصالي إذا كانت الشرطية منفصلة. كلمة اتصال يعني معناها القضية الشرطية قضية متصلة، انفصال يعني قضية منفصلة. طب نتكلم الأول عن إيه؟ على القسم الأول من الاتصال. يعني القياس الشرطي الاستثنائي المتصل، قلنا القياس فاسمه القياس الاستثنائي وايضا اسمه القياس الشرطي باعتبار ان الكبرى شرطيه والصغرى فيها اداه استثناء، فيسمى استثنائي ويسمى شرطي. ايضا في هذا القياس الاستثنائي الشرطي المتصل في ظروف منتجه وفي قلوب لا تنتج. فما كان تنتج يعني ايه هم يحتاجون. القضية الشرقية اذا كانت مرتزلة اتجهت اذا كانت مرتزلة اذا كانت هي قضية مرتزلة اتجهت اثبات المقدم اثبات التالي وأنتج نفي التالي نفي المقدم. وإذا كانت شرطية متصلة حينتج إثبات المقدم إثبات التالي. يعني إذا أثبتنا المقدم ثبت التالي، وإذا نفينا التالي انتقل المقدم. يقول إثبات أو رفع، الله أو رفع، كله بمعنى واحد. ايوه انت دعوه وذاك وضع السلف بالبيت اللي هنشرحه الان على طول. المثال اللي قلنا شوف اذا اثبت المقدم رغم نفينا التالي المثال كلما كان الموجود جرما هل المقدم وفين التالي؟ كلما كان الموجود جرما كان حادثا. ويقول هنا كلما كان الموجود جرما فالمقدم كان حادثا بليه يقول ايه استثنائي لكنه جرم. ايه اللي حصل في الاستثنائي؟ استثنائي المقدم حادثه في الثالث لكنه جرم التالت فهو حادث. كلما كان الموجود جرما كان حادثا. نقطة اثنين هاي مرتبة نقطة اثنين لا نقطة المقدم نسبة الثاني من إثبات المقدم تقول لا إنه جرم إذا هو حادث. أقول نفينا الثاني هينتقل إيه المقدم فقلنا لكنه ليس بحادث حيث ليس بجرم. إذا نفي المقدم ينتقل إيه إثبات المقدم يمكن دون مثال ثاني كلما كان الموجود جرما كان حادثا تقول لكنه جرم أثبت وهو حادث. أو قلنا لكنه ليس بحادث عملنا الحياة نفينا الثاني لكنه ليس بحادث وهو المقدم كلما كان الموجود جرما فالمقدم الثاني كان حادثا. اقول لكنه جرم فالتالي الثالث هنا المقدم اللي هيحصل ايه الثالث وهو حادثه. لو قلنا لكنه ليس بحادث بنفينا الثاني هيمتد المقدم. اذا لكنه ليس بحادث اذا فليس بجرم هيمتد ده بعد عرض مباشره اثبات المقدم اثبات ونفي الثاني نفي المقدم. كلما كان الموجود جرما كان حادثا لكنه جرم فانتجه وهو حادث. قل قلنا لكنه ليس بحادث هذا نفي منه انتج وهو ليس بجرم. ولكن لا تنتهي فيها احدهما اذا في كمبر ينتج ضربان في ضربان عقيمات لو حكتنا فلا يكون هناك انتاج تكون ايه عقيم. عشان نعرف ماذا ينتج وماذا ايه يكون عقيما يشترط لانتاج الاستثناء مطلقا مطلقا يعني سواء كان استثنائي او انفصالي يشترط كم شرط؟ ثلاث شروط أن تكون الشرطية موجبة. قلنا في شرطية في حاجتين دنيات هنا الاستثناء في شرطية وفي استثنائية. الشرطية اللي فيها أداة الشرط والاستثنائية اللي فيها أداة الاستثناء. يبقى لازم تكون الشرطية موجبة. يعني معناها اذا كانت عكست الشرطيه كلما كان الموجود ايه موجب ولا سالبه. لما لو عكست فلا سالبه لا تنتج. انما كان الموجود ليس جرما. اذا لا حياتي الحاكم ولا تكون الشرطيه موجبه. الثالثه عقيده. ليه عقيده؟ لانه اذا طلب الاتصال فقلنا الشرطيه سواء كانت متصله او مجهول مطلقا، سواء كانت متصله او منفصله، فإذا طلب الاتصال أو الاتصال لم يلزم بوجود أحدهما أو نقيضه ثبوت الآخر أو عدمه. إذا طلب الاتصال، يعني إذا كانت القضية الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة سالبة لا تنتج، يعني لا يلزم من إثبات أحدهما ثبوت الآخر أو من نفي نفي الآخر إلا إذا كانت طلب. الشرط الأول يجب أن تكون إيه؟ الشرط الثاني أن تكون كلية. أن تكون كلية. أن تحكم كلما كان بعض الموجود حادثا، وكلما كان بعض الموجود جرما كان حادثا، مش هتنتج. لازم تكون كلية. بس كلية عظيمة. الجواز ان يكون اللزوم او العناد في بعض الاحوال والاستثناء في وضع اخر. اكتب البيان، يعني اللزوم والعناد ده لو كان دائم الكلام كنت لو كان في حال دون حال او في وضع دون وضع لا يصح. ولذلك الشرط الثالث يقول لك ان تكون الشرطيه متصله، ان تكون الشرطيه اذا كانت متصله تكون لزوميه، واذا كانت منفصله تكون عناديه. لانه اذا كانت اتفاقيه اذا معناها اللزوم ده ليس دائما ولكنه اتفاقي، ليس ثابتا في جميع الاحوال. والشرطيه المتصله فيها لزوميه وفيها اتفاقيه، وكذلك المنفصله فيها عناديه وفيها اتفاقيه. وان تكون لزوميه فيها يعني لو كانت القضيه الشرطيه المتصله اتفاقيه لا تحتاج، وتكون المنفصله عناديه. فالاتفاقيه لزوميه عقيمه لا تنتج. ولأجل هذا أنت يجب المتصل إليه الشرطية المتصلة أن تجيب ضربية فقط بالبلد. والثانية عقيدة اللي هو العكس اللي يلاحظ أنه الشرطية في هذا القياس متصلة أو منفصلة عشان نتفق وعارفين. قلنا تكون الشرطية موجبة وتكون هي ثاني كلية، وبعدين تكون هجومية إذا كانت متصلة وعناكية إذا كانت. طب لما قلنا الشرطية في القياس باستثناء القضية الشرطية متصلة أو منفصلة هي الكبرى، والاستثنائية هي الصغرى، على عكس ما عرفناه في القياس الإقرائي. احنا قلنا القياس ده مقدمتين، واحدة الأولى صغر والعالم متميز وكل متميز بين صغر إلى العكس. الأولى هي الكبرى والثانية هي الصغرى اللي فيها أداة الاستثناء. فهم دي احنا في فرق مهم. لا ما مش هينتج هنا. لا ينتج. ما قلنا الانتاج ان تكون موجبة ان تكون كلية. لو لم يكن تحتاج من نقيض المقدم. حنفت يعني هنذكر نقيضة. يعني تكون اما صورتها او ضدها مذكورة. يا الصورة يا ضد. يا ضد الصورة. هيفرق النتيجة. فهو كان صور نفسها عمودية أو ضدها. قلنا كده في مثال الوضوء قلنا ايه؟ قلنا بالسنة في قلنا اذا لم يكن الوضوء مرتبا او لو لم يكن صدرت ولا هو النتيجة ده؟ صدرت النتيجة هو انه مرتب واضح؟ الضروب العقيمة هي امتياز الشرط المتصل قلنا احداث المقدم ينتج احداث الثاني صحيح ولا؟ صحيح ولم احداث ينتج لماذا نفي احداث ينتج المقدم واحداث المقدم ينتج الثاني لان المقدم ده مرسوم خلاص يا اخوان كان لازم ويلزم من وجود المنزوم وجود لازم واضح كده؟ ولو قلت في المثال كده قلنا مثال مقدم ينتج الثاني ونفي الثاني دول ان المقدم منزوم والثاني لازم واذا اثبت المنزوم لازم تنتج مين؟ لازم لكن لو قلت في المثال ده كلما كان هذا انسانا كان حيوانا كلما كان هذا انسانا كان حيوانا تقول ايه لكن ليس الحيوان لكن ليس احنا لما يظهر فينا مثال الثاني اثبت فهو ليس انسان فنفي الثاني يدري المقدم واثبات المقدم يثبت الثالث لان رفع اللازم يريد ورفع غير المنصوب يقولون تستعمل سكوت ولكن لا يلزم الانسان من العكس ايه هو العكس قلنا نفي المقدم ويثبت الثالث طب واثبات المقدم اخرج مش نفينا الثاني وضعنا نفسنا الثاني او نفينا المقدم عكسنا يعني قلنا اثبات المقدم ونفي الثاني رحت عكس ايه؟ العكس هو ايه؟ نفي المقدم نفي لا وضع الثاني ونفي المقدم كيفنا احنا كيف؟ حضرتك كلما كان هذا انسانا كان حيوانا هنعمل ربي عظيم ايه؟ عظيم نسبة الثاني حقول لكنه حيوان لم تنسج ليه لم تنسج؟ لأنك أثبتت ليه؟ المقدم فلا يثبت في الثاني لما نفي المقدم نفي أثبتت الثاني فلا يثبت المقدم إنما نفي الثاني ينفي المقدم لما العكس لا مفهوم؟ أقول الثاني الثاني كلما كان هذا انسانا كان حيوانا لو اثبتت المقدم من وراء انسان قلنا بالله انسان تنتج ولا هو حيوان حيوان انت اعتمدت هنا ولا اثبتت المقدم كلما كان انسانا كان حيوانا لكنه انسان النتيجه هو حيوان ماذا صنعت؟ أثبتنا المقدم فخافة الليل الثاني أول نفس الثاني حينتهي المقدم لكنه ليس بالحيوان ها؟ حينتهي ليس بالإنسان بس لو أثبت الثاني أقول قلت لكنه حيوان لم تجد ليش أنت العكس يعني كلما كان هذا إنسانا كان حيوان لو اثبتنا المقدم اللي هو ايه؟ انسان حياته من ايه؟ انسان لو نفينا الثالث هيثبت المقدم لكن العكس لا العكس اللي هو ايه؟ نثبت الثاني لو اثبتنا الثاني مش هيثبت المقدم لو نفينا المقدم برضه مش هيثبت الثاني العكس فهمتوا؟ يعني فقط إذا قلنا نفي الثالث نبني بالمقدم. فلو حدثنا عن جماعة أسلم الثاني أو نسينا المقدم فلوي. أما معناها أننا لا فينا وحيوانا مش ينتج. يقول مقتلة كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. كنت تقول فيه لكن أو حيوان. الدين والدوش تقول لأنه حيوان أعرف. فلا يجب أن يكون إحساس لعقل إحساس أفضل حصل لما العكس. الأسباب الثانية تبدو الحيوانية. فإذا أثبتنا الحيوانية لا تبدو الإنسانية. فإنسوا لأن اللازم قد يكون أعظم من المرسوم. يعني إذا أثبتنا حيوان يمكن يكون فرس يكون جمل يكون فرس ولازم أن يكون حيوان يكون إنسان. فإذا كان إنسان لازم يكون حيوان. إذا عرفنا لماذا لا ينتج وضع الثالث هو لأنه أعظم ولا يلزم من إثبات أعظم إثبات الأخص لأن الموجود هو إنسان أخص واللازم هو حيوان أعظم ولا يلزم من إثبات أعظم إثبات الأخص والعكس صحيح. وكذلك لو قلت لقلنا إذا عملنا إثبات لقلنا اثنين ينتج واثنين ما ينتج لو عكسنا بمعنى أثبتنا الإيه؟ أثبتنا التالي مفيش يوم تالي. أضرب لو عكسنا وإحنا نزلنا المقدم قلنا إثبات المقدم وإثبات التالي ونفي التالي نفي لكن إثبات التالي ما يثبتش المقدم ونفي المقدم ما يثبتش من بعد عودة التالي. يعني لما قلت لك كلما كان هذا انسانا كان حيوانا فقلت لك انه حيوان لا ليس انسان. اول مرة نفذ مش هستمت الثالث نفذ المقدمة قلت لك انه لا يوجد من انسان. اقول كلما كان انسانا كان حيوانا لا يوجد من انسان. نفذ هي المرض لا يوجد الشيء في المرض الاخص لا يوجد المرض الاعظم. لما ترفع الإنسانية الشرط اللي بالحيوانية حكومية الإنسان لأن رفع الأخر لا يوجد رفع الأعظم. فقلت بالك كده إثبات العام يثبت الخاص. تمام كده إنما إثبات الخاص ما يثبتش العام. فنفي العام يثبت الخاص لكن نفي الخاص ما ينفيش العام. فاكرين لما قلنا رسول ونبي لما قالوا قاتل النبيين وهنا ايه؟ رسول مفيش نبي بعده النبي ده اعظم. اذا نبي العظم يلزم النبي الاخص اللي هو رساله. فاذا قال لا نبي ده لا رسول فهو ده اعظم. انما لو خاف والمرجوم هنا اخص من لازم وقد يكون لازم اعظم من مرجوم حتى لا يلزم من خلاص كده اثبات مرزومي ولا نفي يعني انا لازم من اثبات مرزومي ولا من نفي مرزومي ولا خاص. فهذان موضعان عقيدان اذا المنتج اثنين والعقيد ايه؟ اثنين. ده فين ده؟ القياس الاتصالي منتج اثنين وعقيدين اثنين. قلنا في كان هنكتب صورة أو على استدلت بالعقيدة يعني ما زلت على النتيجة أو ضد قلنا مثالين شكرين ضد جبنا فيه طب ال لا خلاص جبنا بالضد ده لما جبنا الوجه بدأ ايه؟ إثبات المقدمة الإثبات الثاني. لما هنا نقيض المقدم خلاص كده حيث كده النتيجة في الميزان الثاني. نيجي للمفضلة. المفضلة فاكرينها تنفذ ثلاث أقسام. يعني أقسام أصحاح الحقوق ما نعرفه ما يعني القضية الحقيقية اللي هو يسمى إيه ما نعرف الجمع والبلوغ معه. في مانعة الجنة فقط وفي مانعة قلت الحقيقية هي أخص الإذنية هي مانعة الجنة لكنها لا تمنع القلوب في مانعة القلوب لكنها لا تمنع الجنة في جميع الأخص المانعة لهما معا مانعة الجنة والقلوب هي الأخص وذلك تسمى الشرطية المنفصلة الحقيقية الحقيقية إثبات الحقيقية هي مانعة الجمع والقلوب مع إثبات أحد فرضيها مثل استيعاب الآخر ومن القضية الحقيقية هي مانعة الجمع ومانعة القلوب إثبات أحد الطرفين لن يحدث أثبت فرض تنزل الإنسان فالوضع أحدهما ينتج إثبات الآخر فهمت يعني شمال يمين وشمال إن أثبت واحد يرفع الثاني وإن رفع الثاني وهكذا يعني مثلا يعتبر واحد إن أثبت واحد ينتج اثنين وإن نفذ اثنين ينتج واحد واضح؟ المثال خذلك من أمثلة نارية مهمة الموجود شكرا هذه الفضية شرطية منفصلة الموجود إما قديم وإما حادث هي شرطية منفصلة ولا لا؟ منفصلة جيد هي الاستثناء الحمد لله إنه قديم هي النتيجة إذا لا يشمد حادث أمر دون الله إلا هو حادث إذا لا يشمد قديم بإثبات أحد الطرفين ينفذ عنه فلما أثبتنا أنه قديم انتبه أنه حادث فلما أثبتنا أنه حادث انتبه أنه قديم الموجود إما قديم وإما حادث فلو قلت لك إنه قديم فالنتيجة ليس بحادث لكنه حادث فالنتيجة ليس بقديم لكن لو قلت ليس بقديم الموجود اما قديم واما حادث لو قلت ليس بقديم انت لانه حادث ولو قلت ليس بحادث انت لانه قديم فقد انت جوابه احد الطرفين رفع الاخر ورفع احد الطرفين وضع الاخر يعني معناها المنتجين اربعه مش اثنين حلوة مثال ثاني بس من مثال الآن خليك مثال الأساس الموجود إما قديم وإما أمر كله قديم خذ بالك لكن خذ كلها إنه قديم بإثبات فهو لا يوجد إيه؟ إحاحة طب لو قلت لكنه حادث إثبات أيضا فهو ليس بقديم أمر جيت النفس لكنه ليس بقديم هو حادث لكنه ليس بحادث هو قديم فسواء جبت مع حساب او مع نفس اربع ايه؟ افضل منتجه ده معناها ان هي ايه؟ الحقيقيه هي معناها الجمع ومعناها ايه؟ كل كله كله على ايه؟ معناها الجمع الحقيقيه يعني هتكون يعني ما فيهاش مشكله المرة الثانية فيها خروج في عرض الفتح اللي معناها عند الجمع الثانية أشد اللي معناها عند إيه؟ الخروج يعني اللي معناها قلنا معناها عند الجمع والخروج مع عندي الحقيقية إثبات أحد الطرفين يلزم إثبات نبي الثاني ونبي الثاني يلزم إثبات الآخر يعني متعاقد بس هذا يلزم يعني قلنا فين هذا يلزم انما الجامع في حاجة شوية ايه اذا اثبت احد طرفيها برجاء الجبل يعطي الطرف الاخر دون العكس انما في الحقيقية العكس يمشي يعني سواء عكست اذا في اضعف يعني بالعكس تمشي، لما تقول له انه قليل تمشي لكنه ليس بقليل عكس تمشي، لكنه حد لكنه ليس الحد، كما هنا العكس ما يمشيش. في مانعة الجمع ان اثبت احد الباطل يرد الضرر ليه؟ الاخر دون العكس الخنزير دون العكس. فلا يلزم من رفع احد ضررها وضع الاخر. ليه؟ بمنعها الجمع بينهما. اما مانعة الجمع مانعة الجمع. يعني يلزم من رفع احد الضررين وضع الاخر. بمنعها الجمع بينهما. مثال شكرا هذا اما اسود واما ايه ابيض ببلد الانسان حيشير الى اي شيء الى حتى هذه الخشبه او هذا الكتاب واي هذا العروس اما ابيض اما اسود واما ابيض اجل الاستثناء يقول لا شيء او اسود انه غير ابيض. قلت لك انه ابيض يوجد انه غير اسود. قالت لك هذا اما اسود واما ابيض. لو قلت لك انه اسود يوجد انه غير ابيض. لو قلت انه ابيض يوجد انه غير اسود. لو اكلت لك لو قلت لي لكنه ليس بأسود لم ينتج انه ابيض. لو قلت ليس بأسود هل بالضروره ان يكون غير الاسود ابيض؟ لا. بل قلت لا لو جئت بالعكس ما تمشيش. بالمقابل يكون لا ابيض ولا اسود. يبقى تمنع ليه في الجمع بينهم. بس ما تمنعش الخلوق اسمها ما نعمل به الجمع. فلو قلت كده هذا اما اسود واما ابيض فقلت لكنه اسود انتج انه غير ابيض اخرج قلت لكنه ابيض انتج انه غير اما لو حكمت فقلت لكنه ليس باسود لم ينتج انه ابيض او حكمت فقلت لكنه ليس بابيض لم يؤتي انه اسود او غير اسود. يبقى هنا فيها كم دور من دي الاثنين لما العكس. لان في هنا لما نعمل الجمع اثبت اثبات احد طرفين يمشي الاخر دون العكس. مانعة الخلو عكسها. يبقى اقلب القبيل منها الان تفهم القبيل جيد. اسمها مانعة ايه؟ مانعة الخلو عكس الذي قبلها. كذا اللي قبلها مما يتفاد احد الطرفين ينفي الاخر. هنا هنقول لا قبل احد الطرفين ينفي نظر الاخر. وما كنا اثبات احد الطرفين ان ينفي الاخر. هنا نقول لا رفع احد الطرفين ينتج وضع الاخر. ليه؟ لمن فيها من الخلو عنهما. لكن وضع احد طرفيها لا ينتج شيئا. عكس الاولى واضح؟ مثل كده. شوف الاول هنا لا نفس المثال من المثال هذا اما اسود واما ابيض. لو قلنا لكنه اسود هينتج غير ابيض وقلنا لكنه انتج غير لكن لو قلنا العكس مش هينتج. نيجي هنا في مانعة الخلو هذا الشيء اما غير ابيض واما غير اسود. هذا الشيء غير ابيض او غير اسود. لا قلنا ابيض او اسود الى غير ابيض وغير اسود عشان القضيه دي اثبات حق الجزاء الوديع والجزاء الوديع. هذا الشيء غير ابيض او غير اسود. قلت بلاني انه ابيض حيمضي انه غير اسود. أظن لكنه أسود ينتج أنه غير أبيض. فقد لزم من رفض أحد طرفيها ثبوت الآخر. لو قلنا غير أبيض قطعنا غير أبيض حينتج غير أسود. طب رفعنا غير أسود أنت غير أبيض. ورفض قلنا كده. رفض أحد طرفيها ينتج وضع الآخر. هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه أبيض. إذا حصل إيه؟ النتيجة غير أسود. فقد قلنا لكنه أسود أدى بأنه غير أبيض. فقد لزم من رأس أحد طرفيها ثبوت الآخر. بل لكن لو قلت الشيء غير أبيض وغير أسود فلما جينا اثبتنا واحد ايه حصل؟ اثبتنا واحد رفع الثاني تمام كده؟ لكن في العكس لو قلنا اما اسود واما اسود كنا لكنه ابيض او لكنه ايه اسود لكن احنا مش هنقول لكنه ابيض هنقول لكنه غير ابيض لم ينتج انه اسود ولا غير اسود. قول يقول معناه انه غير اسود لم ينتج انه ابيض او غير ايه ابيض. يبقى الحين الان تظل مانعه جمع الى مانعه الخلو عكسه. ايه السبب في كده؟ انه مانعه الجمع لا تتركب الا من الشيء والاخص مانعه الجمع لا تتركب الا من الشيء والاخص من نقيضه. يعني هتتركب من شيء والاخص من النقيض. ده مانعه ايه؟ جمع. انما مانعه الخلو عكسها تتركب من الشيء والاعز من النقيض. اما الحقيقيه تتركب من الشيء والاساوي من النقيض. في حاجة اسمها نفي وفي حاجة اسمها تساوي النفي. فمثلا ما هو نفي زوج؟ زوج يا نفي زوج لا الفرد اسمه مساوي للنفي. لما نفي زوج لا زوج نفي زوج لا زوج بل نفي لما فرد مش هم نفي بل مساوي للنفي. فأحسب الوجود ايه ما فيه الوجود؟ لا وجود انما العدم ده مساوي للنقيض هو ده وجود عدم فالنقيض غير مساوي للنقيض احيانا يبقى زياده عنه واحيانا يكون اقل منه. فلما يكون اقل هو اللي مانع من الزياده ولما يكون اقل منه كيف مانع من الزياده. لما يكون اكبر منه مدير مانعة للخروج. لما يكون مساوي مدير حد يسير. كقولنا عجيب مثال عظيم في حضرة الشيخ والاخص من النقيض. مثلا يقول الجسم اما جماد واما حيوان. الحيوان دي ليست نقيض جماد ولكنها اخص من النقيض. لأن النقيض الجمال مش حيوان فقط الجمال والنبات وأي حاجة غير جمال. فإذا حيوان الجمال متركبة من إيه؟ من الشيء والأخص النقيض. ليه هذا الجسم إما جمال وإما فإن نقيض الجمال لا جمال. لو الحيوان ده لما يكون مش نقيض بس ده فقط يعني حاجة غير النقيض خاص أخص. لأن الجسم لا يكون جمالا حيوانا، نعم لا يكون الجسم جمال حيوانا، لكنه قد يخلو عن رضا، إذا لا جمال ولا حيوان يكون جسم ولا لا، يقول إذا لم يكن جمال وحيوان الجسم ما بعد الجمع، ولكنه قد يقول لا جمال ولا حيوان، لأن يقول إيه؟ ما بعد، وإذا ما أبي إيه؟ مانعة الجمع تتركب من الشيء ومن الأخص من نفسه. الخلاصة دي على الأوصار المهمة أن القياس الاستثنائي الانفصالي إذا كانت شرطية ومنفصلة عن فيها ولا المفصلة عن فيها أو مانعة الجمع أو مانعة ولا مراد بكلام الشيخ الطبري عندما قال كنيات الشرطي والاتصال أن تجرب ذات عمر الثاني وعمر الثاني رفع ولا مقدم ولا يلزم في عكسهما كما انزل عمر الكلام ويكون منفصلا وقد يخطاب ذلك يمكن رفع ذات والعكس كذلك وذات في الاخر فيه يعني يمشي من ايه في الاخر فقط العكس انما في مانعة الجنب ومانعة الكل لا يعني حقيقي لأن مراد بكلمة الأخص يعني القضية الشخصية الحقيقية. فمثلا قلنا القضية الشخصية الحقيقية تتركب من ايه؟ الحقيقية تتركب من الشيء والمثال النقيض. طب وما نعرف الجامعة؟ تتركب من الشيء والأخص وما نعرف الكل من الشيء والأعلى. المركبة من الشيء وعقيده عقيده لازم يكون اخص من ايه؟ من المركب. المركبة من الشيء وعقيده كقوله تعالى لما يجي من التركي الحدث اما جو او لا زوج يبقى مركب من ايه؟ من الشيء وعقيده شيء مثابت ما فيش شيء وعقيده لما يقول العدد إما زوج أو لا زوج المساوي النقيض أن تقول العدد إما زوج وإما فرد لكنه يشترط في الإنتاج أن تكون من الشيء والمساوي للنقيض خلاص يكون من المنافسة لابد هذا العدد إما زوج أو لا زوج فقلت لا تسمعه زوج لا ننتج او قلت لا تسمعه لا زوج لا ننتج كده انا لازم يكون من الشيء والمساوي للنبي اللي هي زوج فرد فقلت فقلت لا تسمعه زوج لما دي ايه لا يسمع فرد فقلت لا تسمعه فرد فالنتيجة ليس بزوج قلت لأنه ليس بزوج فالنتيجة فرق لأنه ليس بزوج فالنتيجة أربعة وأخر هذا العدد إما زوج ما أن يكون زوجا أو فردا لكنه فرد فليس بزوج لكنه زوج وليس فرد لأنه ليس بفرد هو زوج لأنه ليس بزوج هو فرد وجد من أكثر رجال وإما أن يكون عربا وأن يكون إما جن جوار أو عرب. فنقول لنا إنه جن أنت جن أنه ليس بعرب، ونقول لنا إنه عرب أنت جن أنه ليس بجن. ولا يلزم من رفع أحد طرفين أبواب الآخر لجواز أن يخلو عنهما فيكون لا جوار ولا عرب. وإذا كانت مانعة كله تشكلها الاستثنائية أن تكون راجعة، نقول أن تكون إيه؟ رافعة لأحد طرفي الشرطية. فإذا رفعت عين المحدى أنت لوضع الثاني، وإذا رفعت عين الثاني أنت لوضع المقدم، وامتناع الخلو. ولا يلزم من وضع احد الطرفين رفع الاخر لجواز الاجتماع، لان يتمنع الخلو ولا يتمنع الجمع. كقولي اما ان يكون الموجود غير جيد واما ان يكون غير قديم. فاذا قلت لكنه قديم انت جيد وهو غير جيد، واذا قلت لكنه جيد انت جيد وهو غير قديم. لكن لو قلت لكنه غير جيد بالعكس لم يجد. فتحصل ان الذي شرطياته حقيقيه وانتشار اربعه، اثنان في وضع احد الطرفين واثنان في وضعهما، والذي شرطياته مانعه الجمع ينتج اثنين في النتائج الحقيقيه، والذي شرطياته مانعه الخلود ينتج الاخيرين، يعني تذكر مربع في مانعه الجمع انتج الاولين، في مانعه الخلود انتج الاخيرين لانها عكسه. يلا اقرا الكتاب كثير منه. فصل في الاستثناء، ومنه ما يدعى للاستثناء بعرف الخاص الى افتراض، وهو الذي دل على ان الفعل وقضي هذا الفعل لا بقوته. فان يكن شرطي ذا اتصال احتاج الرجل ذاك وضع الثالث. اذا الفصل في الاستثناء، ومنه ما يدعى يعني من انواع القياس ما يدعى بالايه؟ لوجود باب استثناء وهي لا يمكن. فتقول سألنا لو ذات سؤال، وهو أن الذين تميزوا أداب تسمى أداب الاستطاعة، فإذا سميت لكن أداب استثناء عند المناطق فقط يسموها أداب استثناء. فعثرنا في عند النحويين أداب لأن الاستدراك يشتت الاستثناء في إحداثه فيما قبله شيئا لم يوجد فيه. مثلا ما تستدرك أن نقول لك حضر سلمة، فتقول نعم لكن فلان لم يأتي. إذا نجحت على الإيه؟ لا تسألك أنت حضر سلمة إلا فلان. فالاستدراك يشتت الاستثناء هو في معناه. يعني الاستدراك معناه ايه؟ ربه ما يتوقع ان تفوته او تفوت ما يتوقع ان نفوته. اذا قلت شرح لكم الدرس فقلت نعم لكن هناك مساله في بين الايه؟ يعني كانك قلت شرح الدرس الا مساله. اذا بوجود اداه استثناء وهي لكن وسميت أداة استثناء عند المنطقيين مع كونها عند اللغويين أداة استدراك، والاستدراك في معنى الاستثناء لأنه أكتب فيما قبله شيئا لم يوجد فيه. منه ما يدعى ويعرف بالشرطي، بأصل الشرطي، وحذف الياء يا إما تحذف الياء يا إما تبقيها ساكنة للوزن، كالبقى الشرط من الكل أو الشرط من الكل، يعني إما تبقي الياء ساكنة أو تحسبها زي ما هي موجودة. إنما كان في سؤال، لماذا لم يسمى القياس والاستثناء اقتراحا؟ مع أنه قد يتركب القياس باقتران من الشرطيات ايضا، لكن بعدم وجود ذاتي كثير، فانه يتركب بالتراث من الشرقيات من الحضريه محض المحضه والشرقيات، ممكن يتركب من حمليه وشرقيه مرتزله او حمليه وشرقيه، دي خمس صور، لكنه قد يتركب من الحمليات المحضه فقط، الحمليه الحمليه وهو الاكثر فيه في الاضطراب. اما عامل كل من شرقيه فمش معنى كده انه فلاس الاضطراب ما فيهوش شرقيات، لكنه يختص بالحمليات وحدها. خلاص كده؟ يعني الحمليات دي هي في هتجد لا توجد في غيره. يعني الاضطراب فيه حمل قضيه حمليه وقضيه حمليه. وفي قضية حملية وقضية شرقية، في شرقية متصلة مع منفصلة، وفي متصلة مع منفصلة، ولكنه لا يتركب من منفصلة بها. وهو الذي دل على النتيجة، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل من القوة. أو ضدها من المراد بالضد هنا اللي هو مطلق المال. وليس المراد بالضد للتعريف او استبدال امراض وجوديات، لا بشرط، الضد له امر بالنفع يعني. فان يكن الشرطي لا انفصالي ابتدى وضع ذاك وضع ذلك ورفع ذلك. لا قلنا بالقضيه الشرطيه وضع ذاك وضع استاذ وضع استاذ الوضع المقدم ذاك عن المقدم هينتج وضع استاذ ورفع استاذ ورفع ثالث رفع أول لا رفع الثالث هيرفع الأول هو المقدم جزاه في عكسه ولا يلزم يعني ذلك في عكسه مما يعني ما يلزمش من رفع الثاني رفع المقدم ولا من رفع المقدم الثالث بذلك هذا عكسه. أقول الترجمة ساقطة في بعض النسخ وهذا ظهور في القسم الثاني من قسمي القياس وهو القياس الاستثنائي الذي تم ايضا بالشرطي باعتبار اكتمال القضيه الاولى المتفاده الكبرى على شرطي وباعتبار الاستثناء الثانيه المتفاده الصغرى على حرف الاستثناء. هذا يعني معناه في واحده مشتمله بين الكبرى على شرط إذا القلامة المرأة الشرط معروف إذا ولو كل الناس كلنا وباعتبار استمرار الثانية المسماة الصغرى على حرف الاستثناء هو يعتبر الثانية الصغرى وغير الكبرى الصغرى والصغرى هو هي الأولى الصغرى على عكس اللي احنا ماشيين عليه. فقوله معطوف على قوله فمنهم ما يدعى بالاضطرار. يعني من ما يدعى بالاضطرار ومن ما يدعى بالاستثناء. فيما تقدم كما اشرت اليه هناك كما اشرت اليه هناك يعني الباب بتاع الاضطرار. كما اشرت اليه هناك. كما اشرت ويقول اشرت. وعرف المصنف بانه ما دل على النتيجه او ضدها بالفعل. بأن ذكرت فيه النتيجة في مادتها أو حيثتها على ما تقدم. يعني ذكر فيه النتيجة في المادة يعني القوة والفعل في المادة والصورة، المراد بالقوة المادة والصورة في المادة. فخرج القياس الاضطرار. يعني هناك الاضطرار موجود ايه؟ موجود القوة المادة. مش موجودة الصورة، هنا موجودة الاثنين، ما تجيش الصورة من غير مادة، في الصورة من غير مادة. فخرج القياس الاضطراري، فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. زي ما قلنا نشرح التثبيت في تثبيت الأصل، لما قلنا نقول إيه؟ الوقف التام، والوقف الكامل، والوقف الحسن. مش أن يكون الوقف التام لا تعلق له بما قبله مفيش تعلق بما قبله لا قبل ولا بعد كده. بس بالنسبه للوقف الكافي ايه بتاع الوقف اللي بعده؟ بالمعنى الوقف الحسن ايه التعلق بالله؟ مع انه التعلق بالله يلزم منه وجود التعلق بالمعنى، لا يوجد لفظ من غير معنى. الاسلام قولنا بالاستدلال على حيوانيه الشيء، لو كان هذا انسانا لكان حيوانا، لكنه انسان ينتج فهو حيوان. كل اللي حصل انت ايه وذاك وضع الثاني احفظه، فهذه النتيجه هي ذات الشخصيه. ومثال ما يدل على ضد النتيجه اي نقيضها قولنا بالاستدلال على الحيوانيه ايضا، لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا. انا بقول المثال بتاع الوجود، لو لم يكن وجوده ولم لما توقف الفرق بين المحصولات، لكنه توصل اذا فهو مرتب. لو تعلمنا ان حيوان الانسان لو لم يكن حيوانا لم يكن انسان، لكنه انسان ينتج فهو حيوان. فنقيض هذه النتيجه مذكور في القياس. فين مذكور في المقدم الشرطي؟ وهو مقدم شرطيه. لما الاول ثم يتحمل مركبه من القضايا الشرطيه المتصله أنتج منه ضربان، وهما استثناء عين المقدم ونقيض الثاني. عين مقدم ونقيض الثاني، أما استثناء عين الثاني أو نقيض المقدم فلا يجوز شيئا. مثال ذلك، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. فاستثناء عين استثناء عين المقدم وهو الثاني. لا أقول لك إنه أنت شرطة. ينتج عين الثاني وهو حيوان. واستثناء نقيض الثاني وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو الثاني. وأما استثناء عين الثاني وهو حيوان فلا ينتج شيئا. لأنه لا. ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا. لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الحيوانيه عقل الانسانيه خمس. لأنه ملزوم. ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم بخلافه في الطرفين الاولين. فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم، وثبوت الملزوم الذي هو المقدم يقتضي ثبوت اللازم الذي هو التالي. ثبوت المقدم يلزم منه ثبوت التالي، ونفي التالي يلزم منه نفي المقدم ولا عكس. هذا معنى قول المصنف من الجلد، أي من اتضح عنده لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. والثبوت رفع أمر ولا يلزم في عكسهما من الجلد. أي من اتضح عنده أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. فقول المصنف أنتج وضع ذاك أي المقدم بدليل ذكر الثاني بعده. وضع الثاني مش معقول يكون ذاك يعود على الثاني سمعنا زين. وضع الثاني وذاك بلد المقدم على شأن اللي بعده الثاني. والمراد بالوضع الثبوت وبالرفع. رفع أول عرفنا الأول هو المقدم. والمراد بالوضع الثبوت وبالرفع النفي. نقول الوضع كلمة وضع يعني معناها الثبوت، ورفع يعني نفي. وبالعكس رفع الرفع هو باللغة يعني رفعت الشيء زي كأنك يعني أسويت. أقول لك تقول لك إيه سبحان الله رفع عنه الذر اللي معناها سنة، ربنا يرفع علينا الذر اللي معناها يعني يعني

ممكن يسمح ليه بالبعض يعني يمنح تجار ما تشوف بعض او شيء فيه ممكن ليه بالبعض يعني ممكن من المزيد اللي فيه بعض يعني فنقول لكنه يستحق الان هنا وفي حرف جر كيف يدخل حرف جر على حرف جر في حاجه محدوده لقولك ونفس لقولك تزدحم ونشتاحل على حروف جر وتخش على بعضها الهمزه تمدد على حرف جر وحرف جر لكن ليها ثلاث احوال على ممكن تيجي اسم وعلى ممكن تيجي فعل وعلى ممكن تيجي حرف ثلاثة فيها استدلال الحراج يعني مثلا على ان فرعون على الارض ففعل ولا على حرف ثلاثة على نعبد انما اقول لك مثلا جلست على الكرسي هنا ايه حرف جر او مثلا يعني مشيت على الارض جلست على الارض هنا على حرف وكان المثال قلناه ايه على الارض لكن على الارض زي الفعل كده لما نقول مثلا حدثنا او مثلا من على السرير على من على فاذا دخلت حرف الجر على فتعرف انه على اسم يعني فوق من على اسم على اسم اسمعنا فوق يعني هو فوق وكذا او مثلا خفض الفلان من على المنبر يعني من فوق المنبر فعلى تيجي اسم وفي المثال وفي الجهر لكنها لو جت حرف ترسل ياء على ولو جت فعل ترسل الف على يعلو على ايما الكافة بذلك انما اذا كانت حرف جر ترسل في الايه دي خلاص يعني يحيى يحيى اذا كان اسم واحد اسمه يحيى يبقى نعملها ايه يا يحيى كده بس واحد اسمه يحيى يا يحيى يا بسميها يا يحيى يا وحاء ويا ويا كده ايه ويا يا الف يحيى الالف نافذه من دون سميع انما اذا كان فعل لا يموت فيها ولا يحيا ألف يقول الألف تكون مذكرة والياء اسم لا يموت فيها ولا يحيا لا ألف فعل أموت وأحيا أنت تقول فيها ألف عشان ده فعل لكن لما يكون اسم ترسم في الياء عشان يميز بين الاسم وبين ايه الفعل في الياء فانت فعل يموت واحد يحيى يموت ايه يحيى ولذلك تمنيت يحيى ليحيى وزي ربنا قال تعالى هو اللي سمى سيدنا بشر من غلام اسمه يحيى مع انه قتل سيدنا يحيى واستشهد والشهداء ان الله احيا فلم يمت ابدا لما التواب راح يسمي يحيى يموت يقول القلب ده لا حياة مش موت ولذلك اتكبر الحياة واصبح حي ممكن ربنا سمى يحيى فما حدش يموت ابدا فان استشهد فهل دي حياة كاملة ولا تحتملنا الذين قتلوا في سبيل الله اخوان الاحياء فلو حضرتك عرفت ايه اللي راح يقول فيها الزوجات المرتب وما فيهاش اي خطيبة دي المرتب هو اللي كان لازم فيها ايه المصاعب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الى يوم القيامة قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال ماتك ومدادك بماتك كلما ذكرك ذاكرون وربنا